ويرشد إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويبين الحق للناس بأقواله وأفعاله، فهذا قدوة بالخير كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، حيث كانوا سبب بانتشار هذا الدين في بقاع الأرض. انتشر بسبب أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم الفاضلة وإخلاصهم وصدقهم مع الله. فإن العالم الذي يعمل بعلمه ويعلمه للناس ويدعوهم بإخلاص وصدق فهذا هاديا مهديا، يكون علمه له نور في الدنيا وفي الآخرة، هداية، ويكون ذخرا له. والعالم الواحد أشد على الشيطان من ألف عابد على جهل، وإن كان عابدا وليس بجاهل ولكن ليس بعالم يدعو إلى العلم، وإنما مقتصر على صلاح نفسه فقط. أما العالم فإنه يكون سبب في نفع الآخرين. وخيركم من تعلم وعلم على أن يكون مخلصا في ذلك، لأن العلم والعمل إذا لم يكن خالص فقد يكون حجة على صاحبه. إذا كان الإنسان مرائيا بعمله قد يهتدي به أناس ينفعهم الله به، لكن يكون علمه حجة عليه. وكما علمنا أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، وأشد ما يكون إذا كان عالما ويرائي بعلمه سواء بعمله أو بتعليمه، كما أخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام: أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، منهم عالم يسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن علمه فيقول: يا رب تعلمت القرآن وعلمته من أجلك. ولأنه كاذب والله ما يخفى عليه خافية يقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال إنك قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. فيجب على المسلم أن يحذر من الرياء ويحرص على الإخلاص في علمه وعمله وتعليمه حتى ينفع الله به الآخرين، ويكون علمه له حجة يوم القيامة ينفعه الله به ويرفعه، ولا يكون كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. العلم إذا لم تعمل به فإنك تعذب قبل عباد الأوثان، لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه قد عصى الله على بصيرة. وقد ورد أن أناسا يعذبون في نار جهنم فيؤذون أهل النار، فيقال لهم: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر، تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني ماذا دخلت النار أنت معنا؟ فيقول: كنت آمركم بالخير ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. إذن لا يستوي العالم والجاهل. العالم قد قامت عليه الحجة، وأما الجاهل قد يعذر في بعض الأمور بسبب جهله، ولكن عليه أيضا أن يسأل ويتفقه بدينه، وأن لا يعمل إلا على بصيرة. لا يكتفي بما عنده من اجتهاد في نفسه ويقلد تقليدا قد لا يكون صوابا، بل عليه السؤال والبحث حتى يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين الناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أتم البيان، وعلم ونصح الأمة حتى لم يترك شيئا مما يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه، ولا شيئا يبعدنا عن الله أو يوصلنا إلى النار إلا بينه لنا وحذرنا منه. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث بالعلم وطلبه ورياض وحلق الذكر، وقال إنها رياض الجنة. العالم قد قامت عليه الحجة وليس له عذر. ويل للعالم من الجاهل يوم القيامة، يعني إذا رآه على ضلال ولم يخبره ولم يبين له. فالجاهل مأمور بالسؤال والبحث والاستفتاء ليعمل على بصيرة، والعالم مأمور بالتعليم والبيان وأن يكون قدوة في عمله وتعليمه. فإذا كان مخلصا في علمه وعمله نفع الله به أقوام كثير. وأشرف العلوم وأعظمها وأساسها كتاب الله، حبل الله المتين ونوره المبين والصراط المستقيم. من تمسك به نجا، ومن تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ثم سنة محمد عليه الصلاة والسلام وهي الوحي الثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أن نحرص على أن نتعلم من دين الله ما نعبد به الله على بيان وعلى حق وبرهان. لأن الإنسان إذا كان يعبد الله على جهل فربما يريد أن يحسن فيسيء من حيث لا يشعر. والشيطان ربما يدخل عليها أشياء يظنها خيرا وهي شر. ولكن علينا أن نتبصر لنعمل على بصيرة. نعم. فضل العالم على عابدك فضلي على أدناكم. نعم، هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الناس، لأن الله عز وجل اجتباه واصطفاه وعلمه وأطلعه على ما لم يطلع عليه أحدا. ففضله عليه الصلاة والسلام على أمته لا يمكن أن يقدر بقدر. وفضل العالم الذي تعلم العلم وعلمه الناس وعمل به، فضل هذا العالم مثل فضل محمد عليه الصلاة والسلام على أمته. أو على أقلهم شأنا. هذا مما يحفز الإنسان على طلب العلم وتعليمه والعمل به. ولا يستوي من يعبد الله على بصيرة ونور وبرهان، لا يستوي بمن يعبد الله على جهل وضلال. فقد يجتهد الجاهد لكن قد لا يأتي لا يهديه اجتهاده إلى الصواب. نعم. دنيا ملعون وملعون فيها إلا ما ذكر الله وما والاه. نعم، يعني إن الدنيا كلها مذمومة إلا من تعلم وعلم وعلم وتولى الصالحين وتولى عباد الله المخلصين. فالعالم والمتعلم هم خير الناس. الناس من الخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، حب لأهل العلم ومجالسا لهم ليستفيد منهم ويأخذ من علمهم ويستنير بنورهم الذي منحهم الله إياه وهو العلم. وإياك أن تكون خامسا فتكون من الهالكين. كن عالم أو متعلم أو محب لأهل العلم أو مجالسا له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولكن علينا أن نجد بقدر الإمكان، وما تعلمناه نعمل به ونطبقه، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونبين للناس بقدر الإمكان، لأن ذلك أصبح أمانة في عنقك. تعلمت قليلا وكثير فإنك مسؤول عنه، والعلم حجة على صاحبه إذا لم يعمل به. فإياك أن يأتي العلم فيكون خصما لك. القرآن وهو الأصل بالعلم يأتي يوم القيامة إما أن يدافع عن أهله والعاملين به، وإما أن يكون حجة فيكون سبب في دخوله، يعني في دخول من تعلمه ولم يعمل به يكون سبب في دخوله النار. العلم نور، والنور يضيء لك الطريق لتعمل على بصيرة. وإذا جهلت شيء فاسأل. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من السؤال عن دينهن. العلم ما يناله لا متكبر ولا مستحي. تأتي إحداهن وتقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فما عاب عليها وانتقدها، بل أجابها وقال: نعم إذا رأت الماء. فالعلم لا يناله لا متكبر ولا مستحي، ولا يحصل إلا بمزاحبة العلماء ومساءلتهم والبحث معهم ومجالستهم. لا تظن أن منصبك أو مكانك المرموقة في الدنيا أنها هي التي ترفعك. لا، الذي يرفعك وينفعك بإذن الله العلم النافع الذي تعمل به لله وتعلمه. كذلك يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، هم الذين ينفع الله بهم ويرفعهم. لأنه سبب في هداية الناس وتوجيههم. نعم. قال أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه داود والترمذي. نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فكن حريصا على أن تأخذ بنصيبك من هذا الميراث لتعمل لله على بصيره، ولا تتساهل أو تقتصر على ما عندك من معلومات بسيطة وسهلة وتقول يكفي، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فإذا أخلصت العمل لله، إذا أخلصت العمل لله تبتغي بذلك وجه الله، فإنك أديت ما عليك إذا استمر فعلك هذا. أما أن تكون مذبذب يوما مع العلماء ويوما مع الجهلة فلا يغرك الشيطان ولا تغرك نفسك، فإنه لا ينفعك إلا ما قدمت، وأفضل ما يقدم الإنسان أمامه ويؤخره من بعده هو العلم، العلم الذي تعمل به وتعلمه للناس يهتدون ويدخل الجنة بسببك، فأنت تكون سبب في هدايتهم فيثيبك الله عز وجل على هذا. فاحرص وإياك والتساهل. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نظر الله عبدا يدعو له بالنظارة، وهو الجمال والبهاء وحسن الهيئة وحسن العمل، يعني الله أنها النظارة باطنا وظاهر. دعا له عليه الصلاة والسلام بأنه تعلم العلم وعمل به وعلمه للناس خالصا كما جاء، فأينا لا يحب أن يحظى بهذه الدعوة وغيرها من دعواته عليه الصلاة والسلام؟ ما دام أنه دعا لك في تعليمك في عملك أخلصت له فلم يضيع إخلاصك ولم يضيع عملك، جد واجتهد بمواصلة العمل المبني على العلم. فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله لم يخلقه عبثا ولم يتركه هملا، بل خلقه لعبادته وأرسل إليه رسلا وأنزل عليهم كتب، فإرسال الرسل وإنزال الكتب حجة، ما تركنا الله هملا لا ندري ما لنا وما علينا، ولا ينال العلم إلا متعلم فالعلم ينال بالتعلم كما أن الخلق ينال بالتخلق. فأخلص أيها المؤمن واصدق في طلب العلم لأنك لا تنجو ولا تكون محمودا ولا يكون لك مكانة إلا بالعلم، حيث أنك تعبد الله على بصيرة، تعبد الله على بصيرة إذا كنت متعلم، لأن الجاهل ربما يجتهد لكنه اجتهاد مبني على جهل، فقد يكون الخطأ أكثر من الصواب. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه قولا وعمل، يبين لهم أحكام هذا الدين، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، قدوة، صلي بهم وهم يرون صلاته ويصلون معه من أجل أن يعملوا بها وينقلوها لمن بعده. صلى على المنبر من أجل أن يكون أبلغ في رؤيته رؤية من كان الصفوف المتأخرة، وقف على المنبر وقرأ وركع وهو على المنبر، ثم نزل وسجد في أصل المنبر تحت، ثم قام وأكمل الركعة الثانية مثل الأولى، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج قال خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني مناسك حجكم وعمرتكم من أجل يعملوا بها ويبلغوها. توضأ أمامهم كذلك وبين لهم أن هذا هو العمل الصحيح، والأحاديث في هذا كثيرة بأنه صلى الله عليه وسلم يعمل مشرعا للأمة، مشرعا للأمة بقوله وعمله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية، وقال رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمع، يعني ما حرف فيها ولا زاد ولا نقص. فالواجب على المسلم أن يسأل، يسأل إذا كان يجهل ويعمل إذا علم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. كتمان العلم من أكبر الكبائر، لأنه ربما يكتب حديثا، ربما يكتم حديث وأحاديث تشتمل على شيء من الأحكام وفضائل الأعمال، تعلمها بنفسه وعمل بها وبخل على الآخرين، إما جهلا منه وإما حسد، وكلاهما قبيح. وعلينا أن نرشد صبياننا ونحضرهم معنا حتى يسمعوا ويقتدوا ويطبقوا، لا تكن غافلا عما يراد بك فإنه ليس بمغفول عنك، والعلم هو الذي يرفعك الله به، لا المال ولا الجاه ولا الحسب ولا النسب.